اخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك. صحيح دمك خفيف بس ياردني معرفتك. في الاول كنت تمام بتدوس على الاحزان، دلوقت انا هربان من نفسي والايام. يخرب بيتك يا كيف عشمتني وفلقت، عايش في الدنيا ضيف ومليش فيها حد. في واحد ابن حرام قاعد وانا فوخي، واحد كله يجرمه منه يا خوخي. وستار جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. وستار جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت. مش انا الناس راحت لك وانا مرمي هنا. يخرب بيتك يا كيف يا معيشني في مزلة، في بعدك مش عارف اعيش ولا عارف اتهنى. نايم في السابع نومة وداخل في كوما، خلصانة ومش باقي لي يوم. اخرب بيتك يا كيف واخرب بيت ايامك، يا ريتني سمعت الناس ما سمعتش كلامك. قبر بخاطر يا زمن واديني لمسة حنان، وفرد لي ضهري اللي اتقطع مرجعني زي زمان. وسجارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. وسجارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. من يومها وانا مش انا، الناس راحت هناك وانا مرمي هنا. Cheers.